محدش تخيل تكيسات الموبايل، محدش تخيل الآلام اللي قبل الدورة، محدش تخيل المشاكل النفسية اللي بتيجي كل شهر للبنات، محدش تخيل إن عدم انتظام الدورة أو انقطاعها ما بعد ما جاءها أو تأخر علامات البلوغ عند البنات، كل ده من ورا الأكل. انتشار الحاجات دي كلها وصل وسط بناتنا ل 70 و80%، تأخر حالات الإنجاب ما بعد الزواج أول سنة وصلنا ل 70 و80%، كل يوم بتشوف في 60 إعلان عن حقن مجاري وحالات نجاح مش أول مولود وهم الناس داخلين على 40 سنة. تحس إن في علامة استفهام. ما حدش فكر في أكلك؟ آه فكروا، بس فكروا من ناحية عكسية. ربطوا الكلام ده بالوزن. خسي عشان تخلفي. خسي عشان التكيسات تروح. ربطوا ده بمقاومة الانسولين، مع ان احنا عندنا في العيادة 50 50 تقريبا، يعني 50 حالات وزنها زايد و50 حالات وزنها ما هوش زايد، تكيسات موبايل وتأخر انجاب وعدم انتظام الدورة او انقطاعها اصلا من اول وجديد، او حتى سن انقطاع الطمث او اليأس من المحيض بيبقى بدري. يعني احنا بنشوفه هنا جوه في مصر من الثلاثينات، باخر الثلاثينات واوائل الاربعينات الست بتقطع طمث، مع ان ده سن لسه خصوبة. ويرجعوه برضه في الاخر ان مخزون المبيض، طب مخزون المبيض ده منين؟ مشاكله فين؟ محدش فكر في ان هو الطبق اللي هتاكليه لو صلحتي فيه شويه حاجات خلاص صورتك بترجع طبيعيه.